السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. قال المصنف البخاري رحمة الله عليه في صحيحه كتاب الصوم: باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمسة إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب أو بالأحرى كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد ضمنه أكثر من 150 حديثا وكثير من الآثار، وبوبه في قريب من 70 بابا كما سوف نلاحظ من تتبع الأبواب. وافتتحه بهذا الباب، باب وجوب صيام شهر رمضان، فأراد رحمه الله أن يورد من الأدلة ما يدل على وجوب صيام هذا الشهر الكريم شهر رمضان. وافتتح بالآية واستدل بالآية، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذه الآية نص في وجوب وفرضية صيام شهر رمضان. كتب عليكم بمعنى فرض، كما وردت في عدد من المواضع في القرآن الكريم دالة على الفرضية والحتمية. فرض عليكم الصيام، ثم بينه أن المقصود به شهر رمضان كما في الآيات التالية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فبين سبحانه وتعالى أن هذا الصيام الذي كتب علينا وفرض علينا إنما هو شهر رمضان. وأيضا ذكر سبحانه أن هذا الفرض لم تختصوا به دون الأمم السابقة، فقد كانت الأمم السابقة قد كتب عليها الصيام. واختلف أهل العلم في تفصيل ذلك، في هل كان رمضان قد فرض على بعضهم أو ليس رمضان، أو يعني وقت من الزمن مطلق في السنة. وأيضا اختلفوا في العدد والمقدار، هل هو 30 يوم أو أكثر أو أقل، وفي كيفية الصيام وما يحرم وما لا يحرم. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر إجمالا أنه فرض علينا الصيام، وأن الأمم التي من قبلنا اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم كان قد فرض عليهم الصيام، والله أعلم بصفته وكيفيته في الأمم السابقة، لكن هذه الأمة لا شك أنها اختصت بهذا الشهر الكريم، وفضله كما سوف يتبين من الأحاديث التي سوف يوردها المؤلف، بل الآية نفسها تضمنت فضيلته، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلا شك أن هذه فضيلة لهذا الشهر الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه في صحة وعافية وعزة ونصر وسلامة من الفتن والبلايا. ثم أورد بسنده عن قتيبة بن سعيد رحمه الله إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في حديث الرجل الذي هنا قال أعرابي، وجاء في الرواية الأخرى أن رجل من أهل نجد، رجلا من أهل نجد ثائر الرأس أي مبعثر الشعر كشأن أهل البادية، لا يعتنون بصف شعرهم والدهانه والعناية به، أو شأن المسافر لأنه كأنه مسافر. وهذا قيل إنه ضمام ابن ثعلبة وافد بني سعد ابن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أهل العلم من قال إنه ضمام، ومنهم من قال بل هو رجل آخر، والله أعلم. ومهما كان الأمر فكان يعني هذا الرجل يعني فيه من العقل والحكمة ما يتبين من أسئلته، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرحون بالرجل من أهل البادية من الأعراب، الرجل العاقل الذي يأتي ويطرح الأسئلة، إذ كانوا يتحرجون من إلقاء الأسئلة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما ورد التحذير من هذا، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فانكفوا رضي الله عنهم عن الأسئلة خشية من حصول الحرج. لكن أهل البادية لعدم علمهم بالحكم وأيضا لما فيهم من الجفاء، فهم يلقون ما في أنفسهم من أسئلة ولا يكاد يلحقهم حرج لحالهم، فالصحابة رضي الله عنهم يفرحون بما يكون من أسئلة، خاصة إذا صدرت من رجل عاقل مثل يعني ما كان من شأن هذا الرجل. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما كتب الله عليه من الصلاة، من السياق يظهر أن عنده خلفية عن أحكام، وأن هناك أشياء مفروضة، صلاة وصوم وزكاة وحج، لكنه يريد أن يستثبت ويريد أن يعرف صفة هذا الفرض كيفيته، فبين له عليه الصلاة والسلام فرضا فرضا، الصلاة الصيام الزكاة الحج كما جاء في روايات أخرى. فالشاهد منه ما ورد في شأن الصيام، فالرسول عليه السلام بين له أن الذي فرض عليه إنما هو صيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان وما عداه إلا أن تتطوع كما قال في الصلاة وفي الصدقة، وبين له شرائع الإسلام. هذه الكلمة بين له شرائع الإسلام تعلق بها أهل العلم، أنه عليه الصلاة والسلام بين له ليس فقط المأمورات بل حتى المنهيات، لكن الرواة يعني يذكرون كل يذكر بحسب حفظه أو بحسب ما يستدعيه المقام ومجلس الدرس والرواية، فاقتصروا، فتجد الروايات متفاوتة زيادة ونقصا. فهنا يعني الإمام البخاري رحمه الله أورده ليستدل به على فرضية الصيام، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني أخبر هذا الرجل أن المفروض عليه، وهذا أيضا متجه إلى كل الأمة كل المكلفين، إنما هو شهر رمضان. وصيام شهر رمضان هذا أمر يعني بالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع، ومن أنكره فهو كافر، من أنكر صيامه فهو كافر، لأنه مما علم من الدين بالضرورة، فليس في ذلك خلاف ولا إشكال. وفرض في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات، لكن من لم يصم مع إقراره بالصيام لكن يتذرع بالكسل أو بالانشغال أو يتأول تأويلات فاسدة كاذبة، فهذا أهل العلم يحكمون عليه بالفسق والضلال، ويجب أن يعزر ويؤدب إذا تبين لهم أنه لا يصوم ويترك الصيام وعرف من حاله هذا. أما إذا كان ينكر الصيام فهذا كافر مرتد عن الإسلام، مثل من ينكر أي شريعة من شرائع الإسلام من صلاة أو زكاة أو حج أو أمر يعني مجمع عليه من تحريم الخمر أو تحريم الربا أو تحريم الزنا أو ما إلى ذلك. فإذن الحديث ساقه ليبين فرضية الصيام شهر رمضان. إيه نعم، وهنا يعني واضح أن ما عدا رمضان كما قال إلا أن تتطوع، يعني صيام الاثنين الخميس أيام البيض 6 من شوال 10 ذي الحجة يوم عاشوراء يوم عرفة هذا متروك، لكن الذي يجب عليك أن تأتي به هو هذا الشهر والصلوات الخمس والزكاة المفروضة. الرجل يعني سبحان الله يعني قال هذه القولة، قال والذي بعثك بالحق والذي أكرمك عليه الصلاة والسلام لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني يريد يعني، لكن الله أعلم يعني هل يعني الزيادة قد يكون الأمر واضح أنه لا يزيد، لكن النقص هذا قد لا يتيسر له، قد يأتيه النقص من وجوه أخرى هو لا يفكر فيها، يعني في إما في ضبط الصلاة أو في الخلوص من الرياء في الأعمال أو ما إلى ذلك من أمور تتعلق بالعبادة قد يخل بها، وهو في ظنه أنه أتى بها ولم ينقصها، لكنها في حقيقة الأمر ناقصة. ولذلك شرعت التطوعات من الحكمة في مشروعية التطوعات في الصلاة والصوم والصدقة أنها تجبر الفرض كما جاء الحديث بهذا، تجبر الفرض كما جاء الحديث نصا أنه سبحانه وتعالى عند الحساب يعني يوجه الملائكة إذا وجد من العبد تقصير في صلاة الفريضة أو صيام الفريضة أو الصدقة الواجبة، انظروا هل لعبد من تطوع، فتجبر التطوعات تجبر الفرائض الناقصة من هذه التطوعات. فلكن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له قال أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، أي إن التزم بهذا، ما نريد منك زيادة لكن انتبه للنقص. فلكن كما قلت الرجل قد يظن أنه سوف يسلم من النقص، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد، لا يكاد يسلم منه أحد، فلذلك لا بد من الزيادة من التطوعات جبرا للنقص الذي قد تعرض له عبادة الإنسان. نعم. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. هذا حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم، أورده المؤلف لهذه الكلمة فلما فرض رمضان، لأنه بوب الباب باب وجوب صيام شهر رمضان. فهنا في حديث ابن عمر يخبر أنه عليه السلام أمر بصيام يوم عاشوراء أول ما قدم المدينة فأمر بصيامه، وهذا ورد في عدة أحاديث. واختلف أهل العلم هل كان صيام يوم عاشوراء واجبا فرضا، فمن أهل العلم يقول كان الأمر كذلك، كان واجب عليهم أن يصوموا يوم عاشوراء، حتى إذا شرع وفرض صيام رمضان كما في هذا الحديث ترك عاشوراء كل بحسب حاله، من أراد أن يصومه صامه ومن لم يرد. ابن عمر كما في هذه الرواية كان لا يصومه إلا إذا اتفق وافق صياما له، يعني يصوم يوم الاثنين واتفق أنه يوم عاشوراء. يوم عاشوراء المقصود به العاشر من المحرم كما هو معروف، يوم عاشوراء هو العاشر من المحرم، وقيل المقصود التاسع على خلاف معروف في هذا عند أهل العلم. فإذا ابن عمر يصوم الاثنين قد يوافق يوم العاشر، أو الخميس يوافق يوم العاشر، فهذه الموافقات التي قد تتفق له، أو إذا اتفق أنه يصوم يوم ويفطر يوم في بعض حيينه فقد يوافق، وما عدا ذلك لا يمكن أن يوافق صياما له من الصيامات المستحبة. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أنه يعني فرض صيام شهر رمضان، وهذا كما قلنا أمر لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. وصيام يوم عاشوراء سوف يورده المؤلف رحمه الله يفرد له بابا في آخر كتاب الصيام يتكلم عن حكم صيامه وما ورد في شأنه وفضله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطره. وهذا أيضا حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم بمعنى حديث ابن عمر السابق، فلما فرض شهر رمضان أورده من أجل هذا اللفظ ليدلل على فرضية الصيام. فعائشة رضي الله عنها تخبر أن قريش كانوا يصومون هذا اليوم في الجاهلية، من لأنه من المواريث التي ورثوها عن الأمم السابقة فكانوا يصومونه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ورد أنه كان يصومه كذلك، ثم لما جاء المدينة أيضا أكد لهم صيامه، أكد لهم صيامه، وحتى إذا فرض ونزل الأمر بصيام شهر رمضان تركهم على السلام، خيرهم من شاء أن يصوم يوم عاشوراء صامه، ومن شاء أن ومن لم يرد فلا حرج عليه في ذلك. باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. الله أكبر. فهذا الباب في فضل الصيام عموما، صيام شهر رمضان الصيام التطوع الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخبر عليه الصلاة والسلام من حكمة الصيام. الصيام جنة، جنة، الجنة هو ما يجتن به الإنسان، يتقي به، يتقي به ما يؤذيه. قيل المقصود جنة من النار، أي يقيك العذاب، يقيك العذاب. وقيل جنة من المعاصي التي تؤول بصاحبها إلى العذاب وإلى النار. وقد جاءت ألفاظ متعددة في هذا المعنى، ففي بعضها الصيام جنة كجنة أحدكم في القتال. ولذلك المجن معروف من آلات الحرب التي يتقي بها المقاتل ضربات العدو. فإذا الصيام جنة يحمي صاحبه من المعاصي والشهوات التي تؤول به إلى إلى إلى الشقاء في الدنيا والآخرة. الصيام جنة. وقد جاء أيضا فلا يحرمها، فلا يحرمها. الصيام جنة فلا يحرمها، أي لا تفسد صيامك بأشياء مما تفسد الصيام. فإن سابه أحد أو فإن اللفظ عندك وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه أو شاتمه إني صائم مرتين فليقل إني صائم. المقاتلة هي بمعنى شدة الخصومة، يعني بلغ به الأمر أن إنسان يعني تعرض له وأراد أن يخاصمه مسابة أو يجهل عليه كما في اللفظ الآخر، فليقل إني صائم. لي من ناحية اختلفوا في المقصود أو الحكمة من هذا الموقف. فمن أهل العلم من يقول إنه يقول بلسانه حتى يشعر الطرف الآخر بحاله وأنه صائم لا يريد أن يرد عليه. وقد يكون الآخر صائم خاصة إذا كان صيام فرض رمضان، فلعله كذلك يرتدع وينكف. وقيل ما ينبغي أن يقول هذا، لأنه لا ينبغي أن يظهر صيامه، بل يقوله بنفسه، يقوله يحدث نفسه إني صائم، فهذا يمنعه من التمادي، فلا يرد الشتيمة بشتيمة ولا السب بسب، ولا بل يعرض عنه ويقول سلاما. فكل هذا حتى يسلم له صيامه، وأنه لا ينبغي أن يرفث، لا يرفث. فالرفث يطلق على الفاحش من القول، ويطلق أيضا على الجماع وما يتصل به، وكذلك يطلق على محادثة النساء في مثل هذا الشيء في أمر الجنس ونحوه، فهذا كله يدخل في مسمى الرفث. فهنا عليه السلام يوجه الصائم أنه لا ينبغي له أن يرفث، أي لا يتكلم بفاحش من القول، ولا يمازح مزحا يخل بصومه. في الحديث عن الجنس مع زوجته أو لا ينبغي له ذلك، لأن هذه أمور تكون في الغالب مقدمة لتحريك الشهوة، وهو مأمور أن يكف عن الشهوة من جميع الوجوه. فلا يرفث ولا يصخب، أي لا يرفع صوته بصياح ونحو ذلك مما لا يليق بالصائم. فإن أحد سامر سابه أو شاتمه فيجيبه إني صائم، على ما ذكرنا، إما أن يتكلم بهذا. ومن أهل العلم من يفرق بين صيام رمضان والتطوع، فإذا كان صيام رمضان تقولها لأن هذا عما في إشكال، كل الناس صائمين وتذكره هو الآخر. لكن إذا كنت صائم صيام تطوع قالوا لا ينبغي لك أن تقول إني صائم، لا ينبغي أن تكشف عن عملك، لأن قد يكون هذا شيء في شيء من الرياء، فقله بنفسك حد إني صائم وذكر نفسك حتى تنكف عن هذا الذي تطاول عليك بالسب والشتم وتنصرف عنه. ولا شك أنهم في الغالب إذا أحد الطرفين انكف في الغالب أن الآخر هو كذلك ينكف عنه. وبين عليه الصلاة والسلام نعم والذي نفسه محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا يعني يبين أن هذا الذي يحصل من الصائم نتيجة الجوع، هذه الروائح التي تنبعث من معدته أو من فمه والناس يستقبحونها و يعنفون منها، فهي عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. فهذا لا شك أن فيه من الفضل، فضل الصيام، كيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الرائحة أطيب من ريح المسك، قيل في الدنيا وقيل بل في الآخرة كما جاء في بعض الروايات يوم القيامة، مقيد بيوم القيامة. ومهما كان الأمر فهذا يدل على فضل الصيام، فضل الصيام وفضل الصائم. وأيضا بين في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول عن الصيام: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. كل الأعمال لله سبحانه وتعالى، الصلاة لله والصدقة لله والذكر لله، لا يعني هذا أن الأعمال الأخرى، لكن هذا تنويه بفضل الصيام، وأنه يعني قالوا الحكمة في ذكره بهذه الخصوصية أنه في الغالب بين العبد وبين ربه. الناس لا يعرفون أنك صائم لكن يرونك تصلي، والصدقة تعرف على الأقل، تعرف من قبل المبذولة له، وهكذا الذكر، تلاوة القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد، هذه كلها أعمال مكشوفة ظاهرة. أما الصيام ما تدري الإنسان صائم ولا ما هو صائم، إذن فهو بين العبد وبين ربه، أبعد ما يكون عن الرياء. ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصيام لا يدخله الرياء، لكن بعض الناس يحرج على نفسه أنه صائم وصائم بنوع من السذاجة وحسن النية، ما له داعي. بل كان بعض السلف يصوم حتى أهله ما يدرون أنه صائم، ما يعرف أنه صائم، ويتكتم على عبادته وطاعته. فإذا لا تفسد عبادتك بالتنويه وإخبار أنك صائم وما إلى ذلك، دعها كما هي سر، ما يعرف عنك أنك صائم، هذا أدعى لكثرة الأجر والثواب وأن يتحقق لك ما وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الأجر العظيم. وأن الصيام كما قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. وفي بعض الأحاديث ذكر الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفسر الصابرون أن المقصود بهم الصائمون. ولا شك أن الصوم يمثل الصبر، يدع شهوته وطعامه من أجلي كما بين في الحديث. فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته، فيدع هذا كله لله سبحانه وتعالى، لا يريد من الناس شيء، لا جزاء ولا شكورا. فلذلك الله سبحانه وتعالى استأثر به وترك أجره مفتوحا. في بعض الروايات: الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به جزاء مفتوحا، يعني قد يصل إلى أكثر من 700 ضعف، لأن يعني الانكفاف عن الشهوة وحبس النفس عن الأكل والشرب وشهوة الجماع وأيضا عموم الشهوات فيه نوع من تأليم النفس، فيه ألم نفس، وأيضا الصيام وقته يمتد يطول 10 ساعات 15 ساعة أكثر، بينما العبادات الأخرى الصلاة يعني 10 دقائق ربع ساعة ثم تخرج منها تخرج منها. الحج ما لست ملتزم فيه، هو فعلا أيام يعني أيام متتالية، لكن ما تنحبس فيه مثل ما تنحبس في الصيام وتمسك عن الأكل والشرب طوال ساعات، بل تستمتع في أثناء حجك وعمرتك وأنت محرم تستمتع بما تريد من الطيبات من أكل وشرب، اللهم إلا ما منعت منه من شهوة من الجماع ومقدماته. فالحاصل أن الصيام يعني شأنه عظيم، ولذلك فضله أيضا عظيم، وقد جاء في الحديث أن أبا أمامة رضي الله عنه يعني سأل الرسول عليه السلام قال مرني بأمر يعني أعمل به، يا رسول الله مرني بأمر أعمل به، قال عليك بالصوم عليك بالصوم. ومن أهل العلم من قال الصوم أفضل الأعمال، لكن الإمام ابن حجر رحمه الله يقول جمهور أهل العلم على خلاف هذا، أفضل الأعمال جاءت منصوصة بالأحاديث الصحيحة الصريحة، الصلاة إن أفضل أعمالكم الصلاة، وفي بعضها الجهاد في سبيل الله، فكأن الصيام له يعني أفضلية معينة يعني في أحوال معينة. أما الصلاة وفضلها وثوابها وأجرها والجهاد في سبيل الله والعلم والقيام به فهذه أمور ورد يعني الدليل الصحيح الصريح على أفضليتها وأنها أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. هل يدخل صوم القضاء في التذكير في حال المسابقة؟ بقي بالألفاظ الحديث شيء يمكن ما تعرضنا نعم باب أقول بقي شيء من ألفاظ الحديث لا نعم بقي شيء باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. الله أكبر. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. الله أكبر. هذا الباب يعني أورده المؤلف رحمه الله ليورد فيه ما يدل على أن الصوم كفارة، وهذا يعني استفاضت الأحاديث بكون الصوم كفارة يكفر، يعني مع كونه له أجر عظيم أيضا يكفر الخطايا والذنوب ويمحوها. فأورد فيه حديث عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه يسأل الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يتفاوتون في السماع، يحفظ هذا ما لا يحفظه هذا، وهذا يحضر المجلس وهذا قد لا يحضره يشغله شاغل. فمن حرصه رضي الله عنه على مكانته وعلمه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن أشياء، أيكم يحفظ ما ذكره عليه الصلاة والسلام عن الفتنة. فحذيفة رضي الله عنه معروف أنه كان ممن ساره النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء، أسر إليه عليه الصلاة والسلام بأشياء من أمور الناس، من الأمور العامة، أسماء المنافقين، ومن الأشياء التي أسرها إليه النبي عليه الصلاة والسلام للحكمة. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن ذكر الصوم، هذا يعني محل الشاهد، يعني الإمام البخاري رحمه الله أورد حديث عمر ينتزع منه هذا الذي ذكره حذيفة، أن الصوم يكفر فتنة الإنسان في أهله وماله وجاره، مثل ما تكفر الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا الصوم يعني إذا وفق الإنسان للصيام، يعني صيام رمضان وصيام التطوعات، فلا يخلو الإنسان من فتنة مع أهله، يفتتن بهم، يتشاغل بهم عن أشياء من أمور الطاعات، أو يظلمهم أو يقصر في حقهم، كان هذا فتنة، أو في ماله قد يعبث بماله، قد يقصر في الزكاة أو يتساهل في موارده، قد يدخل عليه مال حرام أو ينفق المال في غير ما شرع له إلى آخر ما هو معروف. وأيضا جاره قد يكون بينه وبين جاره فتنة حسد ونوع من الخصومات واللغو وما إلى ذلك. فالصلاة إذا وفق لصلاته وصدقته وصومه فإنها تكفر هذه الأشياء. فالصيام تكفيره لا إشكال فيه، إذا كان صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية، وفي صيام يوم عاشوراء في حديث أبي قتادة يكفر السنة الماضية، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فهذا لا إشكال فيه أن الصوم يكفر، لكن لابد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وأيضا تستثنى الكبائر كما في الحديث، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، ولا يعني تكفر هكذا تلقائيا، لكن ولذلك الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فيجب اجتناب الكبائر، ويدخل في الكبائر مما ابتلي به الناس الإصرار على الصغائر، هي صغيرة لكن يصر عليها، يتمادى فيها، فتتراكم وتدخل من تكون من جنس الكبائر. فالحاصل أن الصوم من أفضليته أنه يعني يكفر بفضل الله ورحمته، يكفر. عمر رضي الله عنه قال: لست أسأل عن ذه، ذه من أسماء الإشارة، يقول ما أريد هذا، لأن الفتنة تطلق عدة إطلاقات. قال حذيفة: الفتنة التي تموج كموج البحر، يعني ما يكون بين الصحابة رضي الله عنهم من نزاع أو خصومات أو نحو ذلك. قال: نعم، وأثنى عليه عمر رضي الله عنه. فطمأنه حذيفة رضي الله عنه أن بينك وبينها باب. نعم، في عهد عمر رضي الله عنه لم يكن شيء من ذلك،